الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال رحمه الله تعالى: قال: وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. يعني جاء في الآثار، وعلمنا أن الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله تعالى على جلالته، إلا أنه لكثرة ما يروي لا يدقق كثيرا فيما يروى، فربما اختلطت عليه بعض الآثار بالأحاديث، واختلطت عليه بعض الأقوال بالآثار، يعني بعض أقوال الأئمة تختلط عليه بالآثار أو العلماء. فقوله: وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى، الشاهد أن فيه في هذه المقولة المأثورة عن أهل العلم أن صاحب الهوى مما يبغضه الله سبحانه وتعالى، مبغوض عند الله. وما هو الدليل أنه يبغضه الله؟ ها الدليل، هل تستحضرون دليلا على أن صاحب الهوى يبغضه الله؟ نعم، أحد يستحضر دليل؟ ها عند من؟ صاحب الهوى مبغوض عند الله تعالى. فأظله الله على علم، ختم على سمعه وبصره، وهذا في سياق بغض الله عز وجل لصاحبه. فالعمومات كثيرة التي تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما نحو ما سمعنا في حديث عائشة وحديث أنس: إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يرجع عن بدعته، ونحو ذلك. قال رحمه الله: وكلما زادوا اجتهادا أو صوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. مثل الخوارج، فإنهم يزدادون عبادة لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني بسرعة يخرجون خروجا سريعا من هذا الدين، لأنهم على بدعة. وفي هذا إشارة إلى أن المبتدع لا ينتفع من كثرة عبادته، لأنه لا يوفق إلى السنة فيها، وأنه لا ينبغي له أن يغتر بكثرة عبادته، لأن تلك ليست بعلامة محمودة، ولكن الإحسان بمتابعة السنة بقصد دون إفراط ولا تفريط هو الممدوح. قال رحمه الله تعالى: فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأئمة الهدى بعده انتهى كلام أسد رحمه الله تعالى. يعني ابن وضاح ينقل هذه العبارات من رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة ضلالة لا تخرج عن الملة. يعني لا تظن أن عدم معاداة أهل البدع والأهواء كفر، ولكن الصحيح التفريق، فمنه ما هو معاداة للكافرين، وليس كل عدم معاداة للكافرين فهو يكون كفرا. وهذا صريح من المؤلف رحمه الله، إلى أن المؤلف رحمه الله لا يرى أن الولاء والبراء مع الكفار والمرتدين والمشركين عدم القيام به يكون ردة، كما زعمه بعضهم في هذا الزمان، وربما نسبوه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو خطأ. بل أنت ترى في هذه العبارة ما هو صريح أنه أطلقها، لكن كلامه يفسر بعضه بعضا. سيأتي بعد قليل أنه يريد أنه لا يكفر بذلك، لكن ليس معناه أنه ليس فيه كفر، لا، قد يقع كفر بقيوده وصفه الذي سبقت الإشارة إليه فيما سبق، وسيأتي التنبيه عليه فيما يأتي إن شاء الله. قال: لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين، يعني هجران أهل البدع والأهواء، وهذا عام سواء أهل البدع كفار أو غير كفار، والكفار لهم أحكام أشد. قال رحمه الله: الأول، يعني الذي لأجله كان التشديد، غلظ البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أجل من الكبائر، يعني أشد، ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافض عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. ما هو السبب الذي استقر مثل هذا المعنى عند عامة الناس من أهل السنة؟ هو تحقق خطر البدعة عند هذا العامي، وكذلك البدع الأخرى. فبدعة الرفض لما ظهر أثرها وشاع أمرها وتسلط دعاتها بالباطل على أهل الحق، فكان الفساد الذي اطلع عليه القاصي والداني والعالم وغيره صار عند العالم وغير العالم، أن من يحمل العلم من الرافضة هو أشد شرا ممن لا علم عنده ولو كان من أصحاب الكبائر من أهل السنة، لخطر البدعة، وهكذا كذلك البدع الأخرى. قال رحمه الله: الأمر الثاني، ومع ذلك لا يعني ذلك أن نعامل جميع أهل البدع معاملة واحدة، وأننا نقدمهم على الإطلاق على أصحاب الكبائر. مثلا رجل عنده شيء من البدع، ولكن عنده علم، هو أهل أن يكون إمام مسجد يصلي بالناس، ولا وجود لإمام غيره إلا رجل آخر ليس عنده دين، ولو كان ليس عنده بدعة لكن ما عنده دين، صاحب فواحش وأمور عظيمة، فهل هنا نقدم هذا المبتدع؟ الجواب: ينظر، هل المبتدع هذا داعي إلى بدعته؟ إن كان داعيا إلى بدعته فلا شك أن تقديم ذاك أخف شرا. فإن لم يكن داعيا إلى بدعته فوجوده مع ديانته لا شك أنه أرفق بالناس من صلاة ذاك الفاسق الفاجر الواقع في تلك الكبائر. وهذا طبعا عند عدم وجود ثالث خير من الاثنين. قال رحمه الله: الأمر الثاني أن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع. فالبدع بريد الكفر، وهي أشد وأحب إلى الشيطان، أشد على الإنسان وأحب إلى الشيطان من الكبائر، لأن صاحب الكبيرة لا يزال يحدث نفسه بالتوبة، وهو لا يزال كذلك يخاف على نفسه من أن يموت على ذلك، بخلاف صاحب البدعة فإنه يظن نفسه على حق. قال رحمه الله: فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الأحسن فمثل البدعة. قال: مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وجاء معناه عن عدد من الصحابة: عائشة وابن عباس وأبي هريرة وجماعة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف من هذا الأمر وشدد فيه، لأنه بريد الكفر. عبادة الله عند قبر الرجل الصالح ليس هو شرك أكبر، بل هو من البدع، لكنه شرك أصغر، لأنه يفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. يفضي يعني يوصل، قد يوصل إلى الشرك الأكبر. وهكذا كذلك الكثير من البدع توصل إلى ذلك. القدرية الذين كان لهم ما كان في مسائل القدر، هل ليقف أمرهم عند مسائل القدر أم ينتقل إلى الإيمان؟ الجواب: ينتقل إلى الإيمان، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، فإذا اختل ذاك الركن أثر ذلك على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأركان الإيمان الستة متواثقة متلازمة، لا ينقص واحد منها فيبقى إيمانه بالله كامل. فصارت البدع بريد الكفر ووسائل الكفر. فمثلا الذي وقع منه خلل في باب القدر صار إيمانه بالله عز وجل وقدرته في صفاته وأفعاله جل وعلا فيها نقص، وهذا نقص في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله، وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات. يشير رحمه الله أنه إذا كان السلف شددوا في أمر البدع وحذروا منها لخطورتها وكونها بريد الكفر وذريعة ووسيلة إليه، فكيف بما هو أعظم من ذلك مما قد يكون بعضه ردة كعبادة القبور والمدافعة عن عباد القبور. وهكذا من يجاهد معهم أهل الحق أو كذلك ينكر على من يجاهد أهل الباطل، سواء بجهاد باللسان، وهذا كان أول دعوة الشيخ رحمه الله ويدل عليه ما في هذه الرسالة، أو الجهاد بالسيف والسنان. فهذه الرسالة من الجهاد الأول، الجهاد بالحجة والبرهان. فإنه كان رحمه الله قد ألف مجموعة من الرسائل الخاصة والعامة التي فيها بيان حقيقة التوحيد وما يجب وما يلزم لأجله، وحقيقة الشرك وما يجب وما يلزم في كذلك أمره. قال رحمه الله تعالى: ومثل قوله تعالى، الظاهر أن الواو زائدة أو هناك آيات سقطت، والمشكلة ما عندنا إلا نسخة واحدة. ها؟ في أحد عنده نسخة أخرى؟ هل في عندكم اختلاف عما أقرأ؟ نبهوني إذا في اختلاف. مثل أو ومثل؟ ها؟ مثل. أي هذا أحسن، لأن قوله ومثل يوهم أن هناك شيء آخر غير هذا ذكر. نقول في نسخة بحذف الواو. قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونها، الآية. وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، الآية. يعني أن هذه الآيات ونحوها من الآيات الكثيرة تدل على ما يجب أن يكون من المسلم مع الحق وأهله، وأعظم الحق التوحيد، وضد الكفر والشرك والنفاق والردة وأهله. وهذا إذا كان كذلك كما يقال: علم الناس القريبون والبعيدون ما عليه حال من يدافع عن عباد القبور. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.